ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. وهذا البخاري بين أيديكم ومسلم وهذه الموطأ، ما يذكر اسمه إلا ويكتب بعده صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن ندرس حديثه ويمر بنا اسمه العلم أو الصيف فنقول صلى الله عليه وسلم، فلا ينتهي الدرس إلا وقد صلينا على نبينا عشرات المرات، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وقد انتهى بنا الدرس ونحن مع البخاري في التفسير. قال: باب قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال البخاري: شعائر علامات، واحدتها شعيرة، الشعيرة العلامة، شعائر الله علامات الدل عليه. وقال ابن عباس: الحبر، حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا يقال فيها صفوان، والواحدة صفوان بمعنى الصفاء، والصفاء للجميع تفسير لكلمة الصفاء. والبخاري معني أشد العناية بشرح الكلمات اللغوية العربية، يحب اللغة العربية أحب شيء، لأنه بهذا العلم يتوصل إلى معرفة الله ومحابه ومكاره. ثم قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخ البخاري المصري وهو تلميذ مالك رحمه الله في هذه المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف حد أخبرنا مالك عن هشام بن عروة يعني ابن الزبير عن أبيه يعني عروة أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قلت لها وأنا يومئذ حديث السن ما بلغت بعد، قلت لها: ماذا؟ أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، ليس الأمر كما قلت، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم ذكرت له العلة فقالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، حجاج المدينة، كانوا في الجاهلية يهلون لمنات، منات صنم يعبد، أحد الآلهة التي يعبدونها، وكانت منات حذو قديد، مسافة بين مكة وقديد 135 كيلو، وكانوا يتحرجون يتألمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، هؤلاء حجاج المدينة في الجاهلية. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والقضية كما قال أهل العلم أن إساف ونائلة رجل وامرأة في الجاهلية زنيا في البيت، دخل الكعبة للزيارة وزنايا فيها، فمسخهما الله عز وجل، فأخذهم المشركون فوضعوا نائل إساف على الصفا ونائل على المروة، وكانوا يتبركون ويزورونهما. فمن هنا الأنصار كانوا ما يريدون هذه الفعل الجاهلية، ما يطوفوا، إذا طافوا ما يسعون بين الصفا والمروة، مع أن السعي بين الصفا والمروة شرعه الله لإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، واستمر مشروعا إلى اليوم. وقد علمنا سبب هذا التشريع للصفا والمروة، وهو أن سارة أن هاجر أم إسماعيل لما تركها إبراهيم حول الكعبة وعاد إلى الشام، لما تركها وأدبر مقبلا على الشام نادته: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ بماذا؟ بأن تتركني وطفلي في هذا المكان لا يوجد به أحد، هذا قبل بناية الكعبة، قبل أن يوجد بمكة أحد. والقضية ذات سلسلة طويلة من الأخبار، لماذا جاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر؟ سبب ذلك أن سارة عليه السلام تألمت لما أنجبت الأمة وهي هاجر التي أهداها ملك مصر لإبراهيم، وأصبحت ذات ولد، وصار ما تلد، وتقدمت سنها فتألمت، فما رأى إبراهيم إلا أن يبعد إسماعيل وهاجر عنها، فجاء بهما بإذن الله إلى مكة إلى الوادي الأمين، فتركهما. فلما أقبل عائدا إلى الشام نادته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. هذا المعروف بالتوكل على الله إذا تسمعون به، ما دام قد أمرك ربك ألا تبيع الخمر لا تخف الفقر ولا تخشاه أبدا، وتوكل عليه ولا تبع، ما دام أمرك الله بفعل كذا يجب أن تفعل وتوكل عليه ولن يخيبك أبدا. هذه هاجر المصرية القبطية عليها السلام عرفت وقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن اذهب فإنه لا يضيعنا. ووالله ما ضيعهما. أعيد القول: إذا أمرك الله بفعل شيء أو ترك شيء افعل المأمور ولا تبالي بالعواقب، واترك المنهي عنه ولا تبالي بالعواقب. لماذا؟ لأن الله لن يضيعك إن كنت تؤمن بالله ولقائه. إذن يا أصحاب البنوك، حولوها إلى مصارف ولا تخافوا، والله لن يضيعكم الله، واخرجوا من هذه الفتنة التي أهلكت الأمة بكاملها. هذا مثال: يا بائع الدخان في دكانك، توكل على الله ولا تبعه ولا تخف، توكل على الله ولا تخف، والله لن يضيعك. يا فاتح دكان حلاقة تحلق وجوه الرجال، لا تفعل، لا تفعل، وتوكل على الله، ويكفيك من تحلق رأسه أو تصلح شعر وجهه، أما أن تحلق وجوه الفحول والله إنك لآثم آثم آثم. ولا تخف وتوكل على الله ولن يحرمك الله، وقولوا ما شئتم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه هاجر قبطية بهلولة جاءت من مصر مع إبراهيم، فهمت هذا الفهم، قالت الله أمرك أن تتركني هنا مع طفلي؟ قال إي نعم. قالت إذن والله لن يضيعنا. وانظر إلى ذلك، عطش إسماعيل وأخذ يتلوى من شدة العطش، كاد يموت. فماذا تفعل هاجر؟ نظرت إلى أقرب جبل عندها هو الصفا، طلعت فوقه، نظرت يمينا وشمالا، ما رأت ماء ولا إنسانا. هبطت أمامها الصف المروى، جبل مرتفع، هبطت. لما هبطت هبطت في الوادي فأسرعت. ولهذا يسرع الساعي في هذا المكان بين الميلين الأخضرين، أسرعت حتى تخرج بسرعة. وارتقت على المروى، نظرت يمين وشمالا، ما رأت شيئا. سبع مرات، سبعة أشواط، ثم ناداها جبريل فقالت أسمعت أسمعت، هل من مغيث؟ وإذا بجبريل واقف على إسماعيل وهو يتلوى من شدة العطش. فلما انتهت إليه قال جبريل هكذا برجله، فانفتق الماء وخرج، وذلكم هو بئر زمزم. والله بقدم رجل جبريل الذي كان في صورة إنسان كريم، وإذا الماء يفور. فأخذت هاجر تزمه حتى لا يفيض من هنا وهناك، والله لو تركته لبقي يسيل يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها زمته بالزمام، فلهذا سمي زمزم. عرفتم زمزم؟ من هنا شرع الله للساعي للطائفين أن يسعوا بين الصفا والمروة ليذكروا فضل الله وحكمته ورحمته. لكن بعض الكافرين لما وجد منات على الصفا ويساف نائلة صاروا يكرهون هذا، ولهم حق، ولكن الله عز وجل أبطل هذا وأنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من علامات عبادة الله. إذن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر البيت فماذا عليه؟ أن يطوف بهما. فأصبح الطواف ركن من أركان العمرة والحج، الطواف ركن من أركان الحج والعمرة، والصفا ركن من أركان الحج والعمرة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة واجب فقط، والواجب يتدارك بهدي بذبح شاء. والذي عليه الأئمة الثلاثة والجمهور أن السعي كالطواف ليس بواجب بل هو ركن، لو تركه ما صحت عمرته ولا حجه. قالت فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة وهما جبلان من شعائر الله، من علامات دينه وعبادته، فمن حج البيت أو اعتمر فلا إثم عليه أن يطوف بهما، أي لا حرج، بل عليه أن يطوف بهما ويسعى. ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف وهو شيخ تلميذ مالك، حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال لي كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، أصبحنا ما نسعى بينهما لما علمتم من العلة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما، أن يسعى بينهما. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا يعني أضدادا، واحدها ند أي ضد، معبود يعبده مع الله. باب قوله تعالى: ومن الناس، وهم المشركون، من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا يحبونهم كحب الله ويعبدونهم كما يعبد الله، واحدها ند، هذا تفسير البخاري. ثم ساق الحديث قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة وقلت أخرى. يتبجح بعلمه رضي الله عنه. قال الرسول: قال كلمة وأنا قلت أخرى وأصاب. من هذا؟ أبو عبد الرحمن، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سمعتم ماذا قال؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. ماذا قال النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا ضدا، سواء كان ملكا أو رسولا، حجرا أو صنما، كوكبا أو شمسا أو قمرا، يدعو يطلب الخير والبركة، يدفع الشر والأذى بهذا الند، قال: دخل النار. إي والله. وقلت أنا عبد الله بن مسعود: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ما أفقه هذا الرجل. الرسول قال: من مات يدعو ندا من الأنداد ضد الله عز وجل دخل النار. قال ابن مسعود: أنا قلت أيضا: من مات ولا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. إي والله. ومعنى هذا يا معشر المستمعين والمستمعات، الدعاء: يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد، والله لدعاء لغير الله، وجعلتم رسول الله ندا وضد الله الذي ينادى: يا افعل بنا كذا، أعطنا كذا، هو الله. فمن نادى غير الله، سواء نادى جبريل أو ميكائيل، نادى سيد الخلق والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، نادى ولي من أولياء، نادى شجرة أو عشبة أو حجر، ذاكم الذي اتخذ من دون الله ندا. والعوام: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يا بدوي، يا عبد القادر، يا كذا، يا أولياء الله، مدوا أيديكم، إنا عباد كذا. شرك خالص. ومع الأسف وماتوا على ذلك. كيف يدخلون الجنة؟ كيف يدخلون الجنة؟ من مات، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من مات وهو يدعو من دون الله، معنى يدعو ينادي يطلب نداء ندا دخل النار. وقلت أنا يعني ابن مسعود: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. إي والله، من مات لا يشرك بالله شيئا والله لا يدخلن الجنة، وإن زنا وإن سرق يعذب النار ما شاء الله إذا شاء الله، ويخرج منها لا بد من الجنة لأنه موحد. فويل للمشركين وهنيئا للموحدين، ويل للمشركين وهنيئا للموحدين. ثم يا عباد الله، لولا الشيطان يزين دعاء غير الله، لما تقف أمام قبر رسول تنادي يا رسول الله أمي مريضة يا رسول الله ألجأوني للسفر يا رسول الله هل يسمعك رسول الله وإن فرضنا سمعك هل يمد يدك يده إليك يقضي حاجتك؟ والله ما كان ما ناداه أصحاب فاطمة ماتت بعده بستة أشهر ما نادته ولا قالت يا كذا عثمان مضطهد محاصر في الغرفة ما قال يا رسول الله كذا ولا كذا. والجهال يا فاطمة يا حسين يا علي يا فلان يا فلان يا فلان وجماعتنا يا عبد القادر يا سيد مبروك يا فلان والمصري يا بدوي ويا تجاني ويا ويا ويا لا إله إلا الله. والله لا يوجد إله يعبد ويدعى إلا الله إذ كل الموجودات تموت وتفنى وتضيع ولا تسمع ولا تعطي ولا تقبل دعاء ولا تستجيب. جرب قف أمام قبر وناديه طول النهار يستجيب لك. وإخوانكم الله يعكفون على القبر قبر ولي يلتفون حوله الليل والنهار وهم يستغيثون ويدعون. أي إسلام بقي لهم؟ والله ما هم بالمسلمين. ومع الأسف ما سبب هذا؟ الجهل. ما عافوا ما سمعوا كلاما كهذا قط والله ما سمعوا. ولا أرى أن عاقلا مؤمنا يعرف أن هذا يكره الله ولا يقبله ثم يفعله إلا إذا كان يحافظ على منصب أو على نقود يأخذها أو على سمعة أو شهرة من أجلها فقط. وإلا العاقل يسمع كلمة هذه والله ما يقبل إلا على الله. سمعتم ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا أي عبد الله بن مسعود من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ثم قال الشيخ باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. الآية من البقرة المدنية كتب عليكم القصاص. عفي قال ترك فمن عفي له من أخي شيء فسر البخاري عفي بمعنى ترك لأنه معني بالكلمات المفادة. وساق ما يلي قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر هؤلاء مشايخه قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول. ماذا يقول؟ قال كان في بني إسرائيل القصاص اليهود والنصارى كان في التوراة والإنجيل القصاص من قتل يقتل ولم تكن فيهم الدية. وهذه اللطيفة عجيبة. اليهود في التوراة لا بد من القصاص من قتل امرأ ذكر أنثى يجب أن يقتل لا دية ولا عفو. لو قلت عفو ثم يقبل الحاكم يقتله. لو قلت نريد الدية لا دية. جاء دين النصارى مع عيسى عليه السلام فكان العفو لا دية ولا قتل يجب أن تعفو. لو تقول ما نعفو نقتل لا يصح ذلك منك ولا يقبل أبدا. وإن قلت أعطوني ما ليكفيني ما تعطى لا بد من العفو. جاء الإسلام العدل والوسط بينهما فأجاز القتل وأجاز العفو وأجاز الدية ثلاثة. أية رحمة أعظم من هذه؟ يقتل المؤمن مؤمنا هو مخير إما أن يقتل إذا أراد أهل القتيل يقتل يقتل قالوا نعفو عنه يعفو عنه ولا يقتل قالوا نريد دية فقط مال يعطى المال ولهذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة الوسط. لو أننا عرفنا الطريق إلى الله. قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا هو القصاص وإلا لا؟ حر قتل حر يقتل به، عبد قتل عبد يقتل به، مرأة قتلت مرأة تقتل بها. ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، لأن الخطأ ما في قصاص، في العمد الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، صاحب الدية يؤديها بإحسان ما يماطل ويعبث، والطالب للدية ما يؤديها بالعنف والغلظة والشدة يا كذا يا كذا، ولكن بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، تخفيف وإلا لا؟ خفف عنا ولا لا؟ ورحمة رحمنا ولا لا؟ كان اليهود يقتل القاتل، النصارى يعفى عنه، لا دية ولا قصاص، وأنتم مخيرون بين ثلاثة، القصاص والعفو الدية. مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية، قبل الدية ثم قتل، يا ويله، يعذب في الدنيا والآخرة. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله أي القصاص فرض الله هذا وكتب عليكم في كتاب المقادير وفي القرآن القصاص. ثم قال الشيخ حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، تعرفون الثنية السنة هذه التي بين الثنايا، كسرتها لجارية من الجواري خادمة مملوكة، فطلبوا إليها العفو فأبوا، قالوا تعفو عنا يا فلانة، قالت لا، فعرضوا الأرش قالوا خذ الدية فأبوا، قالوا لا بد من القصاص، نكسر السنة كما كسرتها، فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، تكسر السنة كما كسرتها أو تنزع كما نزعتها. فقال أنس بن النضر الذي هي عمته يا رسول الله، شفتم كيف يناديه؟ ما قالوا يا محمد أبدا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يحل أن تقول يا محمد أبدا، قل يا رسول الله أو يا نبي الله، ومن كان من الأعراب الجاهلية يؤدبون. فماذا قال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. عجب لهذا أنس، لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وما حنته، وهذا أنس أقسم وإلا لا؟ وإذا بأهل المرأة قالوا عفونا ولا نأخذ دية ولا نأخذ قصاص. هذه اللطيفة تساوي الدنيا وما فيها. اسمع اسمع، إن من عباد الله رجالا ونساء من لو أقسم على الله، حلف على الله، أقسم عليك يا رب بك أن تفعل بي كذا، يستجيب الله لك. هؤلاء أولياء الله. من هم أولياء الله؟ بيض أم سود؟ الذين آمنوا حق الإيمان وكانوا يتقون، طول حياتهم يتقون سخط الله وعذابه، فلا يتركون واجبا أوجبه الله، ولا يفعلون محرم حرمه الله، لا قولا ولا فعل ولا اعتقادا. أولئك أولياء الله. يوجد بينهم من لو أقسم على الله لأبره. معشر الأبناء والإخوان، هيا نكون مثل هذا الرجل، نحلف على الله فيستجيب لنا. مات هذا لما نكون كأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان وتقوى، إيمان وتقوى، لا بد من تحقيق الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بعد العلم والمعرفة. والتقوى والله لا تتحقق إلا بعد العلم والمعرفة. من لم يعرف مكاره الله كيف يتجنبها؟ من لم يعرف فرائض الله كيف يأتيها؟ من لم يعرف كيف تؤدى كيف يؤديها؟ لا نعود إلى ما كن عليه إلا العلم. العلم لا بد من العلم. والله العظيم لو كان المؤمنون أجداد وأسلافنا يجلسون هذا الحق ويتعلمون، والله ما يوجد بينهم من يسرق ولا يزني ولا يفجر، فضلا على أن يشرك بالله ويعبد الأولياء والأصنام. الجهل علاجه المدارس ما نفعت كثيرا، ما أدت كثيرا. لماذا؟ لأنها ما بنيت من أجل طلب العلم ليعبد الله وحده ويشكر، بنيت لأجل الوظيفة والعمل. وأدخلنا أولادنا لهذا الغرض. اسأل رجل بيده ولده إلى أين المدرسة؟ لماذا؟ أدرس يا ولدي لتكون كذا وكذا. فلم تنفع أو نفعت. من أقصى الشرق إلى الغرب، مدارس، ثانويات، كليات، ما أجدت، ما زال الفجور والعهر والكفر والفسق والباطل والشر، لأنهم ما طلبوا العلم لله، بخلاف العلم الذي يطلب من أجل أن نعرف الله ونحبه ونطلب حبه لنا. هذا العلم يتم في بيوت الله كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بلغوا على أهل القرية عربا كانوا أو عجما، إن أرادوا الكمال والسعادة والعودة إلى الكمال والسعادة الذي فقدوه، عليهم أن يجتمعوا كل ليلة، ما إن تميل الشمس إلى الغروب إلا وهم يتوضؤون يتطهرون، ثم يحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت الرب، المسجد الجامع الذي بنوه، يجتمعون فيه، يصلون المغرب، يجلس لهم عالم رباني كجلوسنا هذا، ليلة آية من كتاب الله يرددها فتحفظ، يشرح ويبين معاني الله فيها فيعلمون، ويعزمون على العمل ويعملون. الليلة الثانية حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يردده لهم، يحفظونه، يشرح لهم، يضع أيديهم على المطلوب فيعزمون على العمل. وهكذا ليلة آية وليلة حديثة طول العام، والله ما تمضي سنة وبينهم من يفسق أو يفجر أبدا، فضلا على أن يشرك بالله ويكفر. أهل المدن المدينة فيها 5 أحياء 6 أحياء حيان 3 4 أهل الأحياء إذا دقت الساعة 6 مالت الشمس الغروب أتوا إلى المسجد بنسائهم وأطفالهم كما نفعل نحن نصلي المغرب ونجلس كما نجلس الآن ليلة آية من كتاب الله وليلة حديثة يبقى بيننا جاهل وإذا انتفى الجهل يبقى الشرك والله ما يبقى يبقى الفسق الفجور والله ما كان ووالله ما يذهب الفسق ولا الفجور ولا الشرك ولا الكفر إلا بالعلم الحق وهو طلبه من كتاب الله وسنة رسوله بنية العمل لتتحقق الولاية لله. بلغوا هذا يرحمكم الله. وصلى الله على نبينا محمد والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أقصر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كريم يقول ما هي أقصر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ الوارد أكثر من 30 صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أصغر صيغة ما هي؟ المذكورة في كتاب الله صلوا عليه وسلموا تسليما. قل اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هكذا نصلي آلاف المرات. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نزيد الآل لأنه يحب ذلك. وإلا لو قلنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صحت وكانت، لكن زيادة الآل أطيب. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما وعد بأصبعك. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 1/4 ساعة تصلي 1000 كما قلت لكم. الساعة عندك إلى جنبك وأنت تصلي تعد بأصابعك 1/4 ساعة تصلي 1000 مرة. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. إن شاء الله ما منكم أحد غدا لا يصلي 1000 مرة. هاتي. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ السائل يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كيف لا يجوز؟ لكن قل لي كيف يتوسل؟ هيا، يجوز التوسل، كيف تتوسل؟ لما كان آمرا ناهيا معلما مبلغا في حجرته في بيته تأتي إلى البيت وتسأله وتقول يا رسول الله ادعو الله لي ولدي مريض ادعو الله لي بالشفاء، توسلت به صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاته بعد التحاق بالملكوت الأعلى كيف تتوسل به؟ ما هي الصيغة؟ التوسل به يكون أن تصلي عليه 1 أو 2 مرات 100 أو 200 وتدعو الله بعد ذلك، فيكون هذا وسيلة لقضاء حاجتك. التوسل به هو أن تتوسل إلى الله بالإيمان به وبما جاء به، تتوسل بحبه لله. اللهم إني أسألك بحبي لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو ترحمني أو تعطيني كذا. تتوسل إلى الله بماذا؟ بما أحبه الرسول فتحبه، وبما كره فتكره. بهذا توسلت إلى الله برسولك صلى الله عليه وسلم. أما التوسل يا رسول أعطيني، والله ما هي وسيلة إلا دعاء ضد الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ليلة الجمعة أو يومها غفر له ذنبه؟ من مات يوم الجمعة أو ليلة أو يومها؟ يقول هل ورد الفضل في من مات ليلة الجمعة أو يومها؟ نعم ورد. فالمؤمنون إذا توفاهم الله يوم الجمعة أو ليلتها لهم فضل إن شاء الله ويغفر لهم. نعم. جزاكم الله خير. هذا يطلب من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين ما هي صلاة الأوابين؟ اختلف فيها، هل هي بعد صلاة المغرب؟ من أهل العلم كعلي بن أبي طالب يصلي 6 ركعات بعد المغرب. هل هي في الضحى؟ وهذا هو الراجح، صلاة الأوابين تكون في الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الظهر بربع ساعة، هذا الوقت صلاة الأوابين. نعم، جزاكم الله خير. ويقول السائل: أنا رجل صدمت شخص بسيارة ومات، ولقد دفعت الدية إلى أهله، ولكنني لا أستطيع الصيام، فهل أطعم، فهل الإطعام يكفي؟ أعيد السؤال. يقول: رجل صدم رجل بسيارة، صدم رجلا بسيارة فمات، نعم، ودفع الدية، ماذا عليه؟ عليه الدية فقط، والصيام إذا استطاع أن يصوم ما عليه صيام؟ لا يستطيع الصيام. أقول: إن كان يستطيع الصيام صام، ما يستطيع يستغفر الله ويدعوه، ما في كفارة غير الصيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قراءة الفاتحة للمأموم هل هي مستحبة أم واجبة؟ قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين للمأموم واجبة أم سنة مستحبة؟ الصحيح أنها سنة مستحبة وليست بواجبة، إذ قراءة الإمام قراءة المأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإن قرأ الفاتحة يثاب على ذلك ويزداد أجره، ما قرأ صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: إذا دخلت الحرم المكي فهل أصلي ركعتين أم أطوف بالبيت؟ السائل يقول: إذا دخلت المسجد الحرام أصلي ركعتين تحية المسجد أو أطوف ثم أصلي؟ الجواب: أنت مخير، إن شئت صليت ركعتين وجلست واسترحت ثم قمت فطفت لك ذلك، وإن أنشيت دخلت المسجد رأسا إلى الطواف فطفت وصليت ركعتين وجلست ولا حرج، الكل واسع. أتابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تقرأ سورة الكهف، هل يوم الجمعة أو يوم الخميس؟ السائل يسأل: متى تقرأ سورة الكهف، ليلة الجمعة أو يومها؟ الليل من النهار والنهار من الليل، إن قرأتها ليلة الجمعة بها ونعمت، قرأتها يوم الجمعة بها ونعمت، والقضية ليست واجبة أو سنة مؤكدة، مستحب، فضيلة من فضائل الأعمال. من استطاع أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها فليفعل، فإن في ذلك أجرا عظيما يثاب عليه صاحبه. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد توفي أبي وجاء الناس لعزائي، وبعض الناس يقولون البقية في حياتك، يقول هل هذه الصيغة جائزة؟ يقولون البقية في حياتك بدل عدم الله أجرك. السائل يقول: إذا مات الميت يأتي من يعزي أهله ويقول البقية في حياتك، بدل ما يقول عظم الله أجركم وأحسن عزاكم يقول البقية في حياتكم، هذه كلمة باطلة باطلة باطلة. التعزية أن تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لأخيك أو لأبيك أو لامرأتك أو لأمك للذي مات، أعظم الله أجرك يا فلان وأحسن عزاك، يعني صبرك وغفر لميتك، إن شئت أبيك أو أمك قل ما شئت. أما هذه الكلمة المحدثة من البدع ولا قيمة لها. رجل يقول يدعو يطلب منكم أن تدعوا لأخته ميتة أو مغفولة، هيا نرفع كفنا لربنا عز وجل: اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفونا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين. فاغفر لهذه المؤمنة وارحمها، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين، إنك أنت الغفور الرحيم. إننا نستغفرك يا رب العالمين ونطلب منك المغفرة لنا ولكل من ومؤمنة، فاغفر لنا جميعا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة وارحمهما يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.